السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في صفحة 425 يسأل الأخ عن ما جاء في الحديث خلق الخلق فجعلني في خيرهم ثم خيرهم فرقتين. يسأل عن كلمة خيرهم فرقتين، أي جعلهم فرقتين، فجعلني في خير فرقة. فبين المصنف هنا ما معنى أنه خلق الخلق، من المقصود بالخلق. فقال في أحد المعنيين أن الخلق هم الثقلان، أو هم جميع ما خلق في الأرض، وبنو آدم خير، يعني خير. وقد قيل أنه يعني يدخل فيه الملائكة في العموم، ويكون هذا تفضيل جنس بني آدم على جنس الملائكة، فهذا معنى النص الأول، فجعلني في خيرهم ثم خيرهم فرقتين. بيّن المصنف رحمه الله تعالى أنه هنا الفرقتان إما أن يكون العرب والعجم، ثم جعل العرب قبائل، فبالتالي يكون يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان في خير الفرقتين، أي في العرب دون الفرقة الثانية هم العجم. وقيل أن المراد به بنو إبراهيم، فبالتالي هناك من ولد إبراهيم إسماعيل وهؤلاء فرقة، وكذلك من ولد إبراهيم بنو إسحاق وهؤلاء فرقة، فجعل بني إبراهيم فرقتين، بني إسماعيل وبني إسحاق، فهذا معنى فرقتين.